الله الله ايوه ايوه ايوه ايوه الله الله أكبر. اكبر. الله أكبر. فمن يؤمن بربه فلا خوف له ومن يعرف عن ذكر أكبر. يا سلام. Allah. Yeah. الله. الله أكبر. القرآن يضرب لنا. هذا القرآن يضرب لنا. الله أكبر الله أكبر يا من يا رب يا من Gracias. أكبر. Right. الله اكبر. والله يا سلام يا سلام Thank you.